ولا ينتفع بهذا التلقين لأن عمله انتهى. لو لقن وقال لا إله إلا الله ماذا يفيده؟ ومن يقول إنه يقول لا إله إلا الله بعد موته؟ إنما إذا سئل أجاب فقال ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد. فالصواب في هذه المسألة أنه لا يستحب تلقين الميت بعد موته سواء كان بالغا عاقلا أو صغيرا. وقال بعض العلماء إنه يلقن الكبير فقط وقال دون الصغير والمجنون، يلقن الكبير العاقل دون الصغير والمجنون لأنهما غير مكلفين. ولكن الصحيح عدم التلقين مطلقا، وإنما يستغفر له ويسأل له التثبيت. وهذا هو الظاهر من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه ما دام يقف عليه ويقول استغفروا لأخيكم ولا يلقنه ولا يأمر بتلقينه دل على أن هذا ليس من السنة. نعم. ها؟ نعم. ها؟ لا، بعد ما مات، بعد ما دفن وهو يدفن حتى عليه. ها؟ إيش؟ إيه ماتم. نعم. حتى الوالدين، حتى الوالدين، لكن مسألة الوالدين أخف، لأن الوالدين المنة منهما قليلة عليك، والثاني ترجى إجابة دعوتهما. نعم. صلى الله عليه وسلم. إذا لقيت أويس القرني. نعم. منها نعم. هذا خاص، نعم. هذا خاص. نعم. لو انك ما غيبت يا ادم لو ما حفظت تقول واحد مشهور بالمعصيه، هل يعني مشهور بين الناس او ربا او يفعل اعمال يعني يكون مشهور بين الناس، هل ندعو له؟ هو احوج من غيره اللي يدعى له انه في القبر، هو احوج من غيره ان يدعى له. الانسان العاصي اللي ما وصل معصيته الى حد الكفر ينظر في البدعه، اذا كانت مكفره فهو ما يدعى له لانه كافر. نعم. اخر واحد. اي نعم. حكمها لا عسى تصل الى الاباحه، ولولا حديث بعد يروى والله اعلم صحته ان الرسول وضع حجرا على قبر عثمان المطعون لكان الاصل عدم ذلك. بين المرأة هناك من يفرق بين المرأة والرجل، طبعا الصيدة واحدة والرجال بحر. والله هذا اللي فعلوها يمكن منهم فقهاء قاسوا هذه على العقيقة، للذكر شهتان وللأنثى واحدة. نعم. هذه لا أصل لها، هذه لا أصل لها. نحن عندنا يقولون إنهم يضعون الحجرين هذول علشان يعرف حد القبر، أولا لألا يطهر، والثاني لألا يكون الحفر يتقدم حتى يحفر على القبر الثاني. وأما أن المرأة واحدة والرجل الثنتين هذه ما عرفناها. نعم. نعم. لا لا ما له شواهد من جهة التلقين. أما السماع فأنا أشرت لكم أن فيها خلافا، فيها خلاف طويل عريض، ولا هذا موضع بسط. نعم. العله في عدم استحضار ان يسال الانسان من اخيه دعاء له هي المنه. نعم. نعم نعم. لكن في جانب الدعاء غالبا ما تكون هذه مرفوعه. سؤال الدعاء غير سؤال المال. هو لا شك ان سؤال الدعاء ليس كسؤال المال، وسؤال المساعده على عمل من العمل ليس كسؤال المال، تختلف الاسئله. لكن لا شك ان السائل فيه نوع تذلل للمسؤول. واذا انت ليش انك تقول الواحد يدعو الله عليك ورا ما تدعو الله انت بنفسك؟ من يحول بينك وبين الدعاء؟ نعم. نعم. لانه قال الان يسال واستغفار له سبب لما حدث عنه حتى يفتح عليه فيجيب. نعم. لا، التثبيت معناه ان الله يوفقه للصواب، فيقول ربي الله ودين الاسلام. لان في الجمله الاخيره منه يقول قل ربي الله ودين الاسلام ونبي محمد. نعم. صلى الله عليه وسلم ذكرت في الشرح ان ما يعم المريض، يعني يحتمل وما يحتمل. ذكرت في الشرح انه يحتمل ان تستغفر له ان تدعو له بالشفاء، فما نقول انه يعم الادله ان جاء مريضا فقال عنده اسال الله العظيم رب العالمين الى اخر الحديث. نعم. يؤخذ منه على انه ايضا يدعو للمريض. ما في شك، لكن هل انك تقول مثلا للرجل اخوك فلان مريض فادعو الله له بالشفاء؟ كما نقول هذا الميت ادعو الله له بالتثبيت واستغفروا له والمغفرة. نعم. نحن قررنا ما سبق انه ليس هناك خصوصية في الشريعة الا اذا صرح بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذه خاصة لك. نعم. فكيف يعني نقول الحديث ويس من خاصة ويس مع النبي صلى الله عليه وسلم ما صرح بها؟ ايه، لان ويس الدليل على ان خاص به ان في الامة من هو افضل منه بلا شك، فأبو بكر أفضل منه، وكذلك علي بن أبي طالب، عثمان بن